فعقيدة التوكل كيف تعملها هنا؟ كيف أعمل عقيدة التوكل؟ واحد، اعتماد القلب على الله لأنه الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فقد يمنع الله نتيجة السبب، وقد يجري الله الشفاء في السبب. صح الكلام؟ مش اتنين بياخدوا نفس الدواء وهم عينين نفس العيان، وده شفاه الله والتاني ما شفش، مع ان كاتب له نفس الدواء. خلاص كده؟ يبقى هنا الاعتقاد الاول الاعتماد القلب على الله. اتنين، حينما اذهب الى الطبيب او اخذ الدواء لان الله امرني باخذ السبب ثم اتبع سببا. صح الكلام كده؟ ادي الاعتقاد التاني. الاعتقاد الثالث ان اعتقد ان هذا مجرد سبب ليس هو الشفاء. الاعتقاد الرابع اللي انت ما كتبتش منه حاجه خالص يا احمد، انه بعد المضي في السبب لا يعتمد القلب على السبب. ودليل أنك لم تعتمد على السبب فلا تفرح بالنتيجة التي من السبب ولا تحزن بعدم النتيجة من السبب. فهمت حاجة؟ هقول لك، أنت رحت للدكتور أو رحت تدور على شغل، أخذت بالسبب؟ خدت بالسبب. لكن قبل ما بتروح اصلا وقبل ما بتمشي في السبب، انت قلبك معتمد على الله الاول الاخر الذي بيده أزمة الامور والذي بيده خزائن كل شيء والذي ما شاء في الكون شاءه وما لم يشاءه لم يكن. صح الكلام كده؟ فلا يتحرك في الكون ساكن ولا يسكن في الكون متحرك ولا ينطق ساكت ولا يسكت ناطق إلا بإذنه. ملك، مالك، مليك. خلاص كده كلام؟ أنت معتقد ده وبتاخد بالأسباب، تروح هنا وتيجي هنا وتدور هنا وتعمل هنا، بعد ما سلكت الأسباب لا يستلزم من المضي في السبب حدوث النتيجة، مش شرط. لا يستلزم انك مشيت في السبب النتيجة، النتيجة لا، مش شرط. انت اخذت بالسبب لانك مأمور به، اما النتيجة مش مأمور بها. صح كده؟ فقد يعطيك النتيجة من السبب لحكمة، وقد يمنع عنك النتيجة مع انك اخذت بالسبب لحكمة، لحكمة. فاذا منع عن فلان لحكمة، واذا اعطى فلان لحكمة. ام اسماعيل فضلت تبحث على مية لابنها، صح كده؟ من الصفا والمروة، المروة للصفا، لقيت المية على الصفا ولا على المروة؟ لا على الصفا ولا على المروة. صح كده الكلام؟ تحت قدم اسماعيل. تقعد تدور على شغل وتلف وتلف وتلف وتلف، وبعد يومين وانت نايم يجي لك تليفون تعال اشتغل. صح كده؟ وقد يشاء الله من غير ما تروح في حته ولا تلف يجي لك تليفون يقول لك تعال اشتغل. فيرزق بسبب وبغير سبب، لكن الاصل فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقي واليه النشور. ده الأصل، لكن يشاء الله لحكمة، فلا يستلزم من فعل السبب حدوث النتيجة من شرط. عشان كده الداعي بياخد بالسبب ويدعو إلى الله، صح كده؟ لكن مش شرط إن الناس تهتدي، دي النتيجة يعني، لكن لا ممكن ما يحصل، لا يحدث. أنت مش مكلف بالنتيجة، أنك مكلف بإيه؟ السبب. هو حمزة رأى التمكين بعينه؟ ها؟ لا، ده استشهد في أحد، صح كده كلام؟ ومصعب استشهد في أحد، ما رأوا التمكين بأعينه، خلاص؟ وده باب كبير قوي، يؤتى بالنبي يوم القيامة وليس معه أحد، يعني رايح لوحده كده، زي ما بعث لوحده زي ما راح لربنا لوحده، ما فيش حتى طفل آمن به. خد بالسبب؟ دعا. كان في نتيجة؟ لا. ليس الفشل ألا توجد النتيجة من جراء السبب، وإنما الفشل ألا تسعى في السبب. يبقى ليس الفشل ألا توجد النتيجة من جراء السبب. خدت بالأسباب وما فيش أي نتيجة، أنت مش فاشل، ليس هذا فشلا. يؤتى بالنبي وليس معه أحد، هو النبي ده فشل، هتقول كده كفرت، خلاص كده الكلام. وإنما الفشل ألا تسعى في طرق السبب، هو ده. واضح الكلام؟ لذلك ربك يوم القيامة حينما ينادي الأنبياء، يا نوح يا هل آمنوا ولا هل بلغت؟ ما قالش هل آمنوا، لأن إيمانهم ده نتيجة من جراء سبب دعوة نوح أو سبب دعوة النبي نفسه، فهو غير مكلف بالنتيجة، عشان كده ما قالوش هل آمنوا، لأنه مش مكلف بده، وإنما قال له هل بلغت، هو ده المكلف بيه بقى. وصل الكلام؟ لذلك دعاهم 1000 سنة وما آمن معه إلا قليل، قليل منهم من قال 12 واحد أمنوا معه، 14 واحد أمنوا معه، منهم قال لك 9 أمنوا معه، يعني أقول كده كل 1000 سنة أمن معه واحد، كل 100 سنة أمن معه واحد. 100 سنة يأمن معه واحد كل 100 سنة واحد يؤمن بيه واحد. السؤال بقى، إيه اللي قوى قلب نوح إن يصبر كل ده؟ خد بالك ولو قعد 1000000 سنة هيقعد يدعوهم برضو، عدم النظر لحدوث النتيجة من جراء السبب، ما تبصش لده، النظر للنتيجة يضعف الأخذ بالسبب، النظر في النتائج يضعف الأخذ بالأسباب. غلط، أنت مأمور بالمضي في السبب بما أمر ربك، وأما النتيجة فهذه من خصائص الربوبية، قد يشاء ويحدث نتيجة، إن الله يحدث من أمر ما يشاء، وقد يشاء ولا يحدث لك نتيجة، والاثنين دول ابتلاء. ما هو إذا أحدث لك نتيجة ممكن تدخل بالنتيجة دي جهنم، أنت لا تدري، فتبتلى في الشكر، وقد يمنع عنك النتيجة فتبتلى في الصبر. شفت أنت دائر ما بين الإيه؟ ما بين الاثنين، فإذا أعطاك النتيجة فاشكر واحمد كي يزيدك، وإذا منع عنك النتيجة لا تحزن، لأنك لا تدري، قد يعطيك النتيجة تدخل بها جهنم، فإذا منع عنك لحكمة، وانت عارف ان اعطاؤه ومنعه الاثنين دول من افعاله، وافعال الله كلها خير، وعسى ان تحبه وعسى ان تكرهه، فلا تدخل نفسك في حدوث النتيجة بعد السبب، لانها من شؤون الربوبية. فقد يفعل ويأتي لك بالنتيجة، وقد لا يفعل، والاثنين دول من اسم الحكيم، وله حكمة سبحانه وتعالى أنت لا تعرفها، لكن في الأول والآخر هي خير لك، لأنه قال بيدك الخير إنك على كل شيء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ليه لا تأسى، لا تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما أوتيت؟ لأنك لا تدري، لعلك الذي أوتيت سببا في جهنم، ولعل الذي منع عنك سببا في دخولك الجنة، أنت ما تعرفش. حاجات كتير حزنت عليها أنت، وبعد مدة قلت الحمد لله أنها ما جتش، صح؟ يبقى أنت ما فهمتش إلا بعدين، صح الكلام؟ يبقى الأصل إيه بقى؟ وسلموا تسليما، ده الأصل، إنك تسلم لحكمه سبحانه وتعالى، ده الأصل في ذلك. يبقى هنا لا يستلزم من حدوث من المضي في السبب حدوث الإيه؟ حدوث النتائج، لا يستلزم. وضح الكلام كده؟ افهم الكلام ده كويس. ده معتقد التوكل. نسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن التوكل. أنا بعد الكلام الجميل ده والكلام في التوكل ده، معلش ممكن نقف هنا، صح شيء؟ نقف هنا عند المسألة 38. جزاكم الله خير. الجمعة القادمة إن شاء الله في المنيب، وغدا إن شاء الله يوم الاثنين في مسجد الخليل في أوسين، صح شغاني؟ يوم الثلاثاء إن شاء الله في المنيب، ويوم الجمعة احنا قلنا إن شاء الله في المنيب برضه، ويوم السبت إن شاء الله هنا، والحد اللي بعدين إن شاء الله هنا. جزاكم الله خير. الأخ هنا يوزع عليكم كتب. ياريت لو بتاع الفول والطعمية اللي جنبكم يعني يبقى لي نصيب من الكتاب ده، يبقى جزاكم الله خير، يعني تكسبوا فيه ثواب. تعرف الورق غالي، فعشان يحط يجيب ورق ويشتري ورق ويحط في طعمية والكلام ده غالي شوية.